الشاب يحتاج إلى عمل. الآن كم مليون عاطل عن العمل أكو في العراق؟ البطالة منفذ من منافذ الشيطان. الشيطان شلون ينفذ؟ الشيطان عنده منافذ، إحدى هذه المنافذ البطالة. من الذي يهيئ العمل للشباب العاطلين؟ أنتم المؤمنين.